لماذا بدأ يوسف عليه السلام بالتوحيد ولم يبدأ بغيره؟ التوحيد هو قبة الأمر، إذا سلم توحيد المرء قبل ما بعده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، يوما من دهره. حتى صلة بن زفر لما ناقش حذيفة بن اليمان، ولما سمع حذيفة يقول: يأتي على الناس زمان لا يعرفون شيئا، لا صلاة ولا زكاة ولا إلى آخره، ويدرس وش الإسلام كما يدرس وش الثوب. فقال: وما تنفعهم يا أبا عبد الله، هو حذيفة يعني، قال: وما تنفعهم، لا يعرفون صلاة ولا زكاة ولا شيء، وما تنفعهم لا إله إلا الله. فقال له حذيفة: تنجيهم من النار يا صلة. الله أكبر. هذه الكلمة المباركة التي بها قامت السماوات والأرض، ولأجلها أنزل الله الكتب وبعث الرسل وانتصبت سوق الجهاد وشربت الأرض من دماء العباد، كل هذا لإقامة توحيد الله تبارك وتعالى. وهو المعارك التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنبياء الله وبين أعدائه كان لأجل هذه الكلمة، حتى يقروا بها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، وأجرهم على الله وحسابهم على الله تبارك وتعالى. فكل هذا، والنهاردة الحروب القائمة في جنوبات الأرض وهذه المؤامرات التي تحاك بين الدول، القصد منها تثبيت الاعتقاد، نشر لغة القوم في أي مكان يحتلونه من بلاد الدنيا، القصد منه تبليغ الدين والثقافة حتى يدينوا بدين هؤلاء ويلبسوا وتكون ثقافتهم كثقافة هؤلاء، وذلك نشر لغتهم. أي مكان ينزلون كانوا ينشرون اللغة التي بها ينشرون معتقدهم. فالقصة كلها مسألة معتقد، مش أكثر من كده. نعم.